أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 13، شرح كتاب عمدة السالف وعدة النافك الإمام ابن النقيب رحمه الله. وفي الدروس اللي فاتت كنا نتكلم في الفصل الذي عقله المصنف رحمه الله في خصال الفطرة، تكلمنا فيها عن السواك وعن المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك والمواضع التي يكره فيها استعمال السواك، ولأن أن السواك يجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشنة، فإنه لا يجزئ باعتبار أن الإصبع الخشنة، إصبع الشخص الخشنة، لا تسمى سواكا، بخلاف ما لا يستكى بإصبع الغير الخشن. فبينا أنه يجوز أن يستاك بإصبع الغير الخشنة، وبينا كذلك أن الاستياك بالسواك له مراتب، فالأفضل أن يكون بأراك وبيابس مدي أو يستاك بغير ذلك على المراتب ذكرناها قبل ذلك بشيء من التفصيل. ويسمى كذلك أن يستاك عرضا، بخلاف ما لو استاك طولا فإنه يكره ذلك لأنه يدني اللفة كما بينا. ويسمى كذلك أن يبدأ بجانبه الأيمن، ويتعاهد كراسي الأضراس، ويسمى كذلك أن ينوي به السنة حتى يحصل به الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد السواك في مواضع كما ذكرنا قبل ذلك، عند القيام من النوم وعند دخول البيت، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل بيته هو السواك، وكان إذا استيقظ من فمه شاصفاه بالسواك كما جاء عنها رضي الله تعالى عنها وعنها. ونحو ذلك من هذه المواضع. وفي الجملة يسن أن يستعمل السواك في كل حال تتغير فيه الفم، وتغير الفم كما ذكر المصنف رحمه الله له حالتان: إما أن يأكل شيئا كريه الريح، وإما أن يترك الأكل. ففي كل تغير الفم يسن له أن يستعمل السواك، كذلك في حال صفرة الأسنان اللي هو القلح ونحو ذلك من هذه المواضع على ما بيناه قبل ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى استطرد فذكر بعضا من خصال الفطرة، فذكر أنه سن قلم الظفر وقص الشارب، وبيان أن السنة في قص الشارب هو قص ما طال عن حد أو إطار الشفة، بحيث تبدو حمرة الشفة فقط، لكن لا يبالغ في القص حتى يعني يظهر عنده مثلا الجلد الذي هو تحت شعر الشارب، لا يبالغ، بل السنة ان هو يعني يقص ما طال من الشعر فقط. فمن السنة الفطرة كذلك قص الشارب ونسف الإبط، وكذلك أنف، يعني نسف شعر الأنف لمن اعتاد أن يفعل ذلك. ويسن كذلك أن يحلق العين، وأن يستحل وترا، وكذلك أن يغسل البراجم، وعرفنا أن البراجم كما ذكر رحمه الله والعقد التي هي موجودة في ظهور الأصابع. قال: فإن شق نفه الإبط حلقه، إن القصد ذلك هو الإزالة، سواء كان بالنفس سواء كان ذلك به الإزالة بغير ذلك. قال: ويكره القزع، هو حلق بعض الرأس ولا بأس بحلقه كله. يكره القزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما رأى ولدا صبيا صغيرا قد حلق بعض شعر رأسه وترك البعض الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله. فيكره القزع، لكن لو حلقه كله فلا كراهة في ذلك، ولو أبقاه كله فلا كراهة أيضا في ذلك. وإن حلق الشعر له أحوال، فقد يكون واجبا، قد يكون حراما، وقد يكون مكروها كما هنا، وقد يكون غير ذلك على الأحوال التي ذكرناها في موضعها. قال ويجب الختان، الختان واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وعرفنا أن الختان واجب في حق الرجل وكذلك في حق الأنثى، ولهذا المصنف رحمه الله تعالى أطلق ولم يقيد كلامه بذكر أو بأنثى، قال ويجب الختان. وعرفنا أن الختان هو قطع الجلدة التي على حشفة الذكر، وهذا بالنسبة لختان الذكر. أما ختان الأنثى فهو عبارة عن قطع البرج، وهو القطعة الزائلة في أعلى فرج المرأة، ويسمى بالخفض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، وكانت يعني تختن نساء المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام، قال لها حسي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأصر عند الزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر بذلك، والأمر الوجوب، فهو واجب في حق الرجل وكذلك في حق المرأة، وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب. وإن كان المسألة في حق المرأة فيه خلاف، وكذلك في حق الرجل، لكن الخلاف في ختان المرأة أقوى من الخلاف في ختان الرجل. فقال ويجب الختان، يجب الختان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن مسألة أخرى، وكان حق هذه المسألة أن تذكر في كتاب الجهاد، لكن استطرد وذكرها في هذا الموضع لوجود المناسبة. وذكرنا قبل ذلك أن الاستطراد هو ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة، فهنا ذكر رحمه الله تعالى بعض من الأحكام التي ينبغي أن تذكر أصالة في باب الجهاد، ذكرها هنا لمناسبة. طيب ما هي المناسبة التي من أجلها ذكر المصنف ما يتعلق بتغيير الشيب وتغيير الشعر بالصفرة أو بالحمرة أو نحو ذلك؟ وهذه المناسبة أن الكلام عن خض شعر الرأس، شعر رأس الرجل أو شعر رأس المرأة، هذا فيه تحسين وتزيين، وهذا مناسب لباب الطهارة، كما أنه ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالسواك لما فيه من النظافة والطهارة، وتكلم عن تقليم الأظفار وقص الشعر لما فيه كذلك من التزيين والتحسين ونتف الإبط إلى آخره. رأى أن من المناسب أيضا أن يذكر ما يتعلق بخض الشعر الرجل وكذلك المرأة لما في ذلك من التزيين والتحسين. فذكر المصنف هنا بعضا من هذه الأحكام، فقال رحمه الله تعالى ويحرم خضب شعر رجل وامرأة بسواد إلا لغرض الجهاد. قال ويسن بصفرة أو حمرة، وخضب يدي مزودة ورجليها تعميما بحناء، ويحرم على الرجل إلا لحاجة، ويكره نتف الشيء، ويكره نتف الشيء. طيب بيتكلم المصنف رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي مسألة الخضاب أو استعمال الحناء أو صبغة الشعر بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن المسألة المتعلقة بتغيير لون الشعر بسواد في حالة مثلا إذا ظهر الشيء، لو ظهر الشيء يعني بياض الرأس أو بياض الشعر بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، وأراد الرجل أن يغير هذا البياض بسواد، أو أرادت المرأة أن تغير هذا الشعر الأبيض وتصفيقه مثلا أو تخرجه بالسواد، هل يجوز ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا مما يحرم، يحرم تغيير شعر الرجل والمرأة بسواد، يعني بعد ظهور الشيء. طيب ما دليل التحريم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة، وأبو قحافة هذا أبو سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، رآه قد اشتد بياض شعر الرأس، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا واجتنبوا السواد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد هذا أمر للوجوب، هذا أمر للاجتناب، والأمر بالاجتناب هنا للوجوب. فدل ذلك على عدم جواز تغيير الشاب بالسواد، وهذا يشمل الرجل وكذلك يشمل المرأة. والحكمة من ذلك قالوا لأنه أخفى ما أظهره الله عز وجل من البياض الذي يدل على الكمال والوقار. وجاء في بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام لما ظهر الشيب في رأسه قال لربه عز وجل يا ربي ما هذا؟ فقال له رب العالمين هذا وقار. فقال إبراهيم عليه السلام اللهم زدني وقار. هذا جاء في بعض الآثار. فقالوا تغيير هذا الشيء بعد ظهوره إخفاء للكمال الذي وضعه الله عز وجل أو أظهره الله سبحانه وتعالى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. فلقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد قالوا بحرمة تغيير الشيء شيء الشعر يعني بالسواد، هذا بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو معتمد المذهب، هذا مما يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغييره بالسواد كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بالنسبة إذا لم يكن لتغيير البياض، إذا لم يكن له غرض، فإن كان له غرض يعني كان في مصلحة في تغيير هذا الشيء سواء إلى سواد أو إلى غير سواد، ففي هذه الحالة يزول التحريم. لو كان هناك مصلحة في إزالة هذا الشيء إلى السواد فهنا تزول الحرمة لوجود هذه المصلحة ولوجود هذه الحاجة. ولهذا قال المصنف رحمه الله إلا لغرض الجهاد فإنه حينئذ يجوز بل يسن. طيب ما هي المصلحة أو الحاجة في تغيير الشيء إلى السواد في حالة الجهاد؟ المصلحة بذلك أو الحاجة بذلك هو إظهار القوة. لو المسلم ذهب إلى أرض الجهاد وقد شاب شعر رأسه فإن هذا مدعاه لأن يقاتله الكفار ويعني يظهر عليهم أهل الكفر لأنهم ضعفاء، هؤلاء أناس كبار في السن لا قوة لهم، فهذا مدعاه لظهور أهل الكفر على أهل الإسلام. فلهذا أباح الشرع في هذه الحالة في حال الجهاد أن يغير الإنسان الشيء الموجود في الرأس إلى السواد لإظهار القوة للكفار، كما هو الحال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإضباع حال الطواف. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالإضباع حال الطواف؟ حتى يظهروا قوتهم إلى أهل الكفر. ولهذا السنة الإنسان إذا أراد أن يطوف بالبيت فإنه يضبع في ناحية كتفه الأيمن، يعني يظهر كتفه الأيمن ويستر الكتف الآخر اللي هو في جهة الكعب، وأما الكاتب الذي في جهة في الجهة المقابلة فإنه يظهره استنانا بفعله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى كان يسأل أمر بذلك المظهر للكفار قوة أهل الإسلام، لأنهم ادعوا أنهم ضعفة وأن يثرب يعني المدينة قد أنهكتهم وأنهكت قوتهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب هذه الدعوة ويبين أن أهل الإسلام في قوة وفي عزة وفي منع، فأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يظهروا ذلك وهم يطوفون ببيت الله الحرام. فهذا موضع أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبين قوة أهل الإسلام وعزة أهل الإيمان. كذلك في الرمل أمره صلى الله عليه وسلم في الأشواط الأولى ليس فقط بالإقناع وإظهار الكتف الأيمن في بيان القوة يعني التي هم عليها، بل أمرهم كذلك بالرمل اللي هو المشي السريع في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف بالبيت في أداء المنازل في العمرة أو في الحج. إيه الحكمة من هذا الرمل؟ أيضا لإظهار القوة. كذلك هنا في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب أو العلماء استثنوا تغيير الشيب إلى البياض من باب إظهار القوة للكفار كما هو حال في أمر بن الضباع كما بينا، وكذلك رمى في باب الحج. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الاستثناء اللي هو إلا إظهار الجهاد في حق الرجل وكذلك في حق المرأة، فالجهاد معروف في حق الرجل واجب عليهم في الأصل، وكذلك في حق المرأة لأنه قد يحصل منهن جهاد وإن كان هذا نادرا فإذا الأصل في تغيير الشيء بالسواد أنه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد. وأما إذا كان لغرض الجهاد فإنه يستثنى من ذلك فلا يحرم، بل يندب تغيير البياض إلى السواد لإظهار القوة لأهل الكفر، ويشمل هذا الحكم الرجال وكذلك النساء. هذا حكم الخض للسواد. أما الخض بغير السواد فقال المصنف رحمه الله ويسن بصفرة أو حمرة، ويسن بصفرة أو حمرة يعني يسن خض هذا الشيء هذا البياض الذي يظهر في الشعر مثلا أو في غير ذلك، يسن أن يغيره بصفرة أو حمرة. بعدما قال أن تغييره بالسواد حرام قال أما لو أنه لو جاء وغيره بالصفرة أو بالحمرة فإنه يكون مسنونا مندوبا. طيب ما الدليل على ذلك؟ تدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما سأله عثمان الموهد فقال له خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة نعم. وأيضا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخطبون كما جاء عن ابن عمر، وجاء عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا يعني كان يغيره. والسلام طبعا كان قد ظهر في شعره في صبغه وفي مقدم لحيته بعض الشعرات البيضاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد تجاوز عمره 60 سنة وظل شعره أسودا كما هو إلا بعض الشعرات اليسيرة جدا التي كانت في مقدم لحياته صلى الله عليه وسلم وفي الصدر في الرأس. وفي بعض الروايات ذات طرق الحديث أن أنس رضي الله تعالى عنه عد هذه الشعرات فبلغت 11 شعر هي التي تغيرت فقط من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه شعرا وفيرا، إلا أنه لم يتغير شعره إلى أن مات صلى الله عليه وسلم كان أسودا عليه الصلاة والسلام، فكان أسود للناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. فخض الشعر بالصفرة أو بالحمرة هذا مسنون، خض الشيب يعني بالصفرة أو بالحمرة هذا مسنون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخض خض شعر الرأس أو الشيب الذي يظهر في الرأس بالنسبة للرجل أو المرأة للسواد هذا حرام، هذا حرام لقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السواد. أما إذا كان لغرض الجهاد فإنه يستثنى من ذلك لإظهار القوة لأهل الكفر. وأما تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة فإنه سن كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وخضب يديه مزوجة ورجليها تعميما بحنة، يعني هذا أيضا مما يسن، إنه قال قبل ذلك ويسن بصفرة، قال وخضب يديه مزوجة، يعني يسن خضب يديه مزوجة ورجليها تعميما بحنة. مما يطلب فعله ومما يسن أن تأتي المرأة المزوجة وتخضب يديها ورجليها بالحناء، وتخضب يديها ورجليها بالحناء تعميما، يعني تعمم اليد جميعا بالحناء وكذلك تعمم القدم جميعا بالحناء. وهذا قول رحمه الله تعالى تعميما هذا قيد أراد به أن يخرج التطريف. طيب إيه معنى التطريف؟ التطريف اللي هو تلوين أطراف الأصابع فقط، الاقتصار على تلوين أطراف الأصابع فقط. فالسنة بالنسبة للمرأة المزوجة أن تعمم اليد جميعا بالحناء وتعمم القدم كذلك جميعا بالحناء، لا أن تطرف، يعني لا أن تقتصر على الأطراف فقط. طيب لماذا قال الإنسان؟ ما الدليل على ذلك؟ قال الإنسان لما فيه من إظهار الزينة، لما فيه من الزينة تزين بالحناء في اليد وفي القدم، هذا من استعمال الحناء في اليد وكذلك في القدم هذا من زينة النساء، هذا من زينة النساء. ولهذا سيأتي في كلام المصنف أن هذا مما يحرم على الرجال، يعني يحرم على الرجل أن يستعمل الحناء في اليد ويحرم عليه أن يستعمل الحناء كذلك في القدم إلا طبعا لحاجة زي تداوي أو نحو ذلك كما سنبين. فإذا الحناء هذا من زينة النساء، ولهذا يصلي المرأة المزوجة أن تستعمل هذا الحناء في اليد وكذلك أن تستعمل هذا الحناء في القدم لما فيه من التزيين وما هو مدعاه كذلك للزوج للميل إليها، وهذا مدعاه لكثرة النفس وكذلك مدعاه لأن يحفظ الزوج عن أن يميل لغيرها، وهذا مطلوب شرعا من المرأة تفعل ذلك من أجل ألا يميل زوجها لغيرها. فيسنى أن تقبل المرأة المزوجة يدها ورجليها تعميما لما في ذلك من إظهار الزينة. أما التطريف فهذا لا يسنى، فهذا لا يسنى. طيب ليه؟ لأنه ليس بزينة، لأنه ليس بزينة. ولكن هنا محل النظر، لو الأمر اختلف، يعني هذا مثلا عادة الناس اختلف أن التطريف هذا فيه زينة بخلاف التعميم، يعني فهل نقول هنا أن التطريف جائز أو هو مندوب؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم أن الأمر هذا يختلف باختلاف العادات، باختلاف العادات. فلو مثلا عادة أهل الحجاز أن التعميم، تعميم اليد والرجل بالحناء فيه زينة بخلاف التطريف، عادة أهل مصر والشام مثلا غير ذلك، أو ممكن يكون العكس. فيكون في هذا السنة في حق هؤلاء مكانا موافقا للعادة، السنة ومكانا موافقا للعادة، لأن زي ما قلنا العلة في ذلك هو دعوة الزوج إلى، لأن هذا يدعو الزوج إلى الميل إلى المرأة، وهذا يدعو إلى كثرة النفس، وكذلك يحفظ عن الميل إلى الغير إلى آخر ذلك. طيب المصنف هنا بيقول وخطب يد المزوجة. طب غير المزوجة؟ لا، غير المزوجة لا يسن لها الخطب. المرأة الخالية التي لم تتزوج لا يسن لها أن تخضب يدها ولا قدمها، لا يسن لها أن تخضب يدها ولا قدمها ولا رجليها، وهذا على الكراهة، لا يسن لها بل هو مكروه. لكن لو حصلت أو تحققت الفتنة بذلك بهذه الزينة بالنسبة للمرأة الخالية عن الزوج يعني، فإنه يحرم في هذه الحالة، يحرم عليها أن تفعل ذلك لما فيه من الفتنة، لما فيه من الفتنة. فإذن سنية الخطب إنما هو للنساء المتزوجات لما فيه من إظهار الزينة للزوج، أما بالنسبة للمرأة الخالية فإنه يكره لها ذلك، وإن تحققت الفتنة بهذا الأمر فإنه يحرم عليها أن تفعله، أن تفعله. طيب هذا بالنسبة للمرأة وحكم خطب اليد والرجل بالنسبة إليها. طب بالنسبة للرجل، قال رحمه الله ويحرم على الرجل إلا لحاجة، هنا شرع بذكر حكمه للرجال، ويحرم عليه أن يحرم على الرجل الخطب على الرجال. طيب ليه؟ لأن هذا فيه تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء حرام، كما أن تشبه النساء بالرجال حرام. وذكرنا أن الخض بالحناء هذا وتلوين اليد والقدم هذا من زينة النساء، فيحرم على الرجل أن يفعل ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا يدل على التحريم. فإذا تغيير اليد، لون اليد وتغيير لون القدم بالنسبة للرجل هذا حرام، يعني هذا فيه تشبه في النساء. طيب لو هناك حاجة، الحاجات هنا تبيح هذا المحظور، ولهذا قال رحمه الله ويحرم على الرجل إلا لحاجة. حاجة هذه زي مثلا التجاوز، البعض مثلا بيعاني بتشققات في القدم، وقد يوصف لهؤلاء الرجال وضع الحناء في هذه المواضع، فهنا سيضع الحناء بغرض التداوي، فلا حرج في هذه الحال، فلا حرج في هذه الحال. يبقى إذن الخض على الرجال هذا حرام، هذا حرام. ليه؟ لما فيه ما تشبه بالنساء، إلا طبعا لو كان هناك حاجة للتداوي فلا يحرم في هذه الحال. ثم عاد المصنف بعد ذلك وذكر بعض مما يتعلق بشعر الرجل والمرأة، فقال ويكره نتف الشيء، ويكره نتف الشيء. نتف الشيء مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. هو قد يتوهم البعض أن نفس هذا الشيء، هذا الشيء فيه تحسين للصورة، ويظن أن نفس هذا الشيء فيه تزيين وفيه جمال، فأراد المصنف أن يبين أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح، وأنه ليس كالخض، الخض فيه تزيين وفيه نحو ذلك، فيندر فعل بالنسبة للمرأة كما بينا، وكذلك بالنسبة للرجل إذا كان في شعره زي ما قلنا. فأراد أن يبين لا، النفس مخالف لتغيير هذا الشيء بالصفرة أو بالحمرة، تغيير الشيء بالصفرة والحمرة هذا مندوب وفعله مرسل، أما النفس الشعر فليس كذلك، لا ينبغي فعله، وهو من جملة المكروهات، وذلك لأنه نور فلا ينبغي إزالته. قال ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وجاء في الأثر طبعا كما ذكرنا قبل ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما ظهر الشيب في رأسه سأل ربه عز وجل عن ذلك، فقال هذا نوري، قال هذا نور. لكن الأصل عندنا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على استحباب او الندب الى ابقائه الى الندب الى ابقائه والله تبارك وتعالى اعلم. العلامة الكردي رحمه الله تعالى في حاشيته على منهج القويم ذكر بعضا من ذلك بعض الاحكام المتعلقة بخضم الشعر وكذلك خضم اليد والرجل. فذكر رحمه الله تعالى ان الخضم للاحرام هو الخضم له احوال. الحالة الاولى ان تأتي المرأة وتخضب يدها ورجليها للإحرام. سيأتي معنى أن خضب اليد والرجل للإحرام هذا من المستحب بالنسبة للمرأة سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. ليه؟ لأن المرأة يسن لها أن تكشف عن وجهها وكفيها حال الإحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى وشها يبقى باين وكذلك يدها ستكون كذلك. طيب وليس معنى ان هي هتظهر اليد انها تبقيها كما هي، لا، سينظر في هذه الحالة انها تغطي لون البشرة بشيء وليكن مثلا بوضع حناء. فالخضب للإحرام في اليد بالنسبة للمرأة مستحب، فالخضب للمرأة في حال الإحرام هذا مستحب لما فيه من يعني إذهاب للون البشرة فتعمم المرأة الخض في الخضاب في يديها حتى يعني لا يظهر لون بشرتها حين الإحرام. فهذا الموضع يستحب المرأة أن تخضب يدها تعميما سواء كانت المرأة مزوجة أو غير مزوجة. طيب لو ما كانتش محرمة، هذا بالنسبة للإحرام، لو ما كانتش محرمة، إذا لم تكن محرمة ففيه تفصيل الذي ذكرناه آنفا، هو أنه يسن للمرأة المزوجة في مزوجة تعميما لا تطريفا إلا لو اختلف العرف كما بينا، وأما لغير المزوجة فإنه يكره، فإنه يكون مكروها ويكون حراما إن تحققت بهذا الفعل الفتنة. لو عرفت أنه تزين بهذا الخضاب في يدها أو في رجليها ستفتن الرجال فيحرم عليها في هذه الحالة الخضاب. فهذا بالنسبة للمرأة غير المحرمة، فرقنا فيها بين المرأة المزوجة وغير المزوجة. فقال إذا قول المصنف هنا ويحرم خضب شعر رجل وامرأة لسواد إلى آخر ما قال، هذا استطراد منه رحمه الله تعالى ووجه المناسبة ما في ذلك من التحسين والتلزيم، وهو مناسب لما ذكره قبل ذلك من الكلام على القزع والختان وقلم الأظفار وقص الشارب إلى آخره. هذا ختام ما سنذكره في هذا الدرس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى المرة الجاية نشرع في الكلام عن باب جديد وهو باب الوضوء، نتعرف فيه ما يتعلق بالوضوء من حيث الفروض والسنن وكذلك الشروط وكيفية غسل هذه الأعضاء أعضاء الوضوء وما يجب غسله وما لا يجب غسله. كل هذا إن شاء الله نتعرض له في الدرس الخاص. لو في حد عنده سؤال فيما ذكرناه فليتفضل، ونعتذر طبعا الأيام اللي فاتت ما خدناش درس فيها بتاع سفر، ويتعذر علي أننا أدي درس في حال السفر، فإن شاء الله سبحانه وتعالى ستعود دروس كما هي يوميا في نفس الموعد بإذن الله عز وجل، وسيكون بعد صلاة الفجر مباشرة، صلاة الفجر إن شاء الله في وسط الإسكندرية، ويكون بعد صلاة الفجر حوالي ربع ساعة تقريبا، بحيث مثلا لو حد في فرق توقيت أو شيء وممكن نخليها نص ساعة بعد صلاة الفجر، بحيث لو في فرق توقيت أو شيء يستطيع أن هو يعني يسمع الدرس، ولو في أي أسئلة ممكن يبعثها إن شاء الله سبحانه وتعالى. لو حد عنده أسئلة متعلقة بالدرس فلا تفضل، إحنا كده انتهينا من الدرس ومنتظر لو في شيء من الأسئلة فيما ذكرنا بس أهم شيء. الشيخ محمد بيقول ما هو الحناء والسبب. الحناء اللي هو الحنة المعروفة، الحنة اللي هي الحنة المعروفة، والكتم بفتح التاء عبارة عن نوع من أنواع الصبغة، عبارة عن نوع من أنواع الصبغة، شيء يصبغ به الشعر، بيصبغ به الشعر. كان الصبغ يستعمله عليه الصلاة والسلام في لحيته وفي تغيير كذلك الشعر الذي ظهر أو الشاب الذي ظهر في رأسه، سمى الكتم، ونوع من أنواع الأصباغ التي تستعمل في الشعور ونحو ذلك. وأما بالنسبة للحناء فالحناء معروف دمه، بارك الله فيك. حد عنده سؤال آخر؟ في الدرس محتاج إلى إعادة شرح. طيب الكتم يجعل لون الشعر أسود؟ الكتم بيغير لون الشعر إلى الصفرة أو إلى الحمر، لكن أحيانا هذه الصفرة أو هذه الحمرة بتصل أو قد يعني يظنها الناظر أنها سواد، يظن النظر انها سواد، فالكتمة عبارة عن حمرة بس الاحمر الغامق او الاصفر الغامق او، بحيث انه ممكن لو واحد نظر الى هذا اللون يظن انه اسود، يظن انه اسود. واضح ولا لا؟ ها واضح شو محمد ولا لا؟ طيب الحمد لله، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا وتقبله منا إنه سميع عليم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.